جيد جيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وسيدنا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأحبة في كتاب، في حلقة جديدة من كتاب جديد في ضمن مشروع الألف كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب اليوم هو الكتاب الشهير، وهو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب أيها الأخوة الأحبة عليه كلام كثير، أبتدئ فقط في ضرورة فهمه وكيفية الدخول فيه، وهو أن هذا الكتاب هذا ضمن موضوع فن القراءة، ضمن موضوع فن القراءة. الذي عادة نستغل بعض الكتب نماذج من أجل هذا الفن العظيم، وهو فن عبادة القراءة. القراءة عبادة، فهذا يجب أن نفهمه. فلتحقيق هذه العبادة لا بد أن يأتيها المرء على وجهها الصحيح من خلال سنتها الملائمة لها، لأن لكل عبادة ولكل عمل من الأعمال له سنة خاصة به. فإذا لم تأتي هذا العمل من خلال سنته التي قدرها الله عز وجل لهذا العمل، فلن تصب المراد الذي أراده الله عز وجل من هذا. وبالتالي هذا الكتاب هو كتاب يعتبر من الكتب الشمولية، أي إن قراءته ينبغي أن تكون شمولية. أولا يجب أن تكون عالما بالتاريخ، يجب أن تكون عالما بالتاريخ، فالتاريخ ضرورة لفهم هذا الكتاب أو للحكم عليه. ثانيا لابد من معرفة الأديان والفرق وباتساع، وخاصة اليهودية من خلال كتبهم، التاريخ القديم والتاريخ المعاصر. ثالثا لابد من وجود هوامش حول هذا الكتاب من أمور متعددة، من أمور متعددة، وهي معرفة الواقع. لأن لابد للحكم على هذا الكتاب أن تكون عالما بالواقع، وليس فقط التاريخ أن تكون عالما به. الأمر المهم فيه وهو النظر إلى أثره. هذا الكتاب ليس من أجل الذوق الذهني، وإن كان الذوق الذهني ضرورة. بعض الناس يحتقر الكلمة حين تتجرد آثارها عن الفعل، هذا خطأ، هذا خطأ. بمعنى أن بعض الناس يقول ما يهمني من العلم ما أفاد العمل. إذا قصد بالعمل بمفهوم السلف وهو عمل القلب والنفس فهذا صحيح، وإن قصد بالعمل أي المقصود به كما يقصد به عوام اليوم الجوارح هذا خطأ. فالقلب له أعمال، هذه الأعمال هي أهم من أعمال الجوارح، وإذا لم تكن أعمال القلب سليمة تامة فأعمال الجوارح ستكون كذلك، لأن أعمال الجوارح هي الظل لأعمال القلوب. وبالتالي هذا الكتاب له أثر في دراستك على فهمك للحياة وعلى طرق تعاملك للخصوم. وهذا الكتاب قبل أن نشرع فيه هو ضمن القاعدة القرآنية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمعرفة سبيل المجرمين واجب شرعي، معرفة سبيل المجرمين واجب شرعي كما يريد الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون الحديث الذي في مسند أحمد بسند صحيح، أنه لما قدم عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدي من طي، وطي قبيلة فيها اليهود وفيها النصارى وفيها المشركون، لأن طي هي على تخومي، قبيلة على تخومي بلاد الشام، تخومي الجزيرة مع بلاد الشام، وذلك أهل اللغة لا يحتجون بها لأن لغتهم دخل فيها العجمة، فلا يقبلونها، يعتبرون لها فرائد في اللغة. فلما فعدي بن حاتم كان على مذهب النصراني منفرد، وهو دين في النصرانية يسمى الركوسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي إنك تأخذ المرباع من قومك وليس لك إلا الخبز. قال: وتعرف ديني؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم بدينك منك. فهذا هو النموذج، وهو نموذج النبوي، وهو أن تكون عالما بمذهب الأقوام الآخرين حتى إنك لتعرف مذهبهم أكثر منهم. وكما ذكر هذا عن ابن تيمية شهير أنه لما ناظرهم فقال: وأنا أعلم بمذاهبكم منكم. فمعرفة مذاهب الناس بالنسبة للعامل في دين الله أمر ضروري، لأن مناهج الناس ولأن حركات الناس هي ظل لعقائدهم. يعني أنت لا يمكن أن تفهم الآخر كيف سيتصرف التصرف الآتي القادم من لحظته المعاصرة حتى تكون عالما لدينه، عالما لما هو فيه، ما هو اعتقاده. فإذا علمت اعتقاده فهمت تصرفه، وإذا جهلت اعتقاده جهلت تصرفه. الذي ذهب كيف تفسره، والآتي كيف تتوقعه. فإذا فقهت دينه علمته على الوجه الصحيح علمت تصرفه كيف وقع، وتوقعت تصرفه كيف سيكون. وبالتالي إن معرفة عقائد الناس ضرورة شرعية، وهي فوق ذلك ضرورة عقدية، ضرورة دينية، وفوق أنها عقدية شرعية هي قدرية، ضرورة للحياة. وأنتم تعلمون أن الغرب هذا قد استفرغ الوسع فيها، الغرب استفرغ الوسع في فهم ديننا. هذه القراءات التي تقدمت للمستشرقين لديننا استوعبت تاريخ الأمة، واستوعبت فرقها، واستوعبت واقع العشائر والقبائل والمناطق، واستوعبت الجغرافيا. ومن قرأ سير وأخبار وقصص الرحال الغربيين في بلادنا رأى العجب العجاب. أنا تفرغت مرة لهذا الأمر فوجدت غرائب يعرفون العشائر والقبائل في بلادنا أكثر ما نعرفها نحن، أكثر ما يعرفها هم، ويعرفون الأديرة، ويعرفون مسالك الطرق، ويعرفون ينابيع المياه، على وعما يعرفونه من ديننا. يعني كتاب المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي صاحبه فينسينج أو وينسينج على الألمان، الألمان W هذه يختلفون فيها، بعضهم يقرأ في على طريقة الفارسية في، عشان نقول احنا بوكس فاجل بوكس W، وبعضهم يقول واو بوكس، فهو وينسينج أو فينسينج على قراءتين في اللغة الألمانية. فهذا فينسينج فرغ جماعة من البحاثة يقرؤون الحديث النبوي، فرغوا كل ألفاظ الكتب الستة مع الموطأ ومسلم الدارمي إلا ابن ماجه، وصار هذا الكتاب مرجعا لأهل الحديث، لأهل الحديث. يعني لولا وجود اليوم الكمبيوتر والفهرسة الكمبيوترية لبقي عمدة الناس في قراءة كتب الحديث وألفاظه على هذا الكتاب. ونحن نقرأ كذلك هنري لاوس كيف قرأ ابن تيمية قراءة أبعد مما نقرأها نحن. يعني هنري لاوس هذا المستشرق الألماني قرأ ابن تيمية في جوانب نحن لا نهتم لها، الجوانب الاجتماعية، قوانين الاجتماع عند ابن تيمية، قوانين السياسة نحن لا قرأنا إلا جديد نحتاج إليها. لكن في عصره أن يقرأ، لا يقرأ ابن تيمية إلا في باب الأسماء والصفات والحروب العقدية، لكن هو يتكلم عن الجانب الاجتماعي بطريقة غريبة جدا. لسنون ومن معه من قراءة كتب التصوف، قراءة المعتزلة، المعتزلة في ذلك الوقت لما كان الغرب يقرأ المعتزلة لا وجود لهم في واقعنا على طرق طوائف وفرق، فالغرب سبقونا في هذا. وأنتم يعني تعجبون اليوم مثلا أن تقوم ثورة في بلد صغير مثل الفنجان فتجد خبراء في الصحافة، هذا دعكم مما يكون في ما وراء الكواليس في دوائر الاستخبارات والسياسة والقرار، فقط أنت تفتح البي بي سي فتجد مثلا ما هذه البلد ما هي، ما تاريخها، ما عشائرها، ما فرقها الدينية، ما هي تناقضات هذه البلد، التناقضات السياسية المذهبية الاقتصادية، وخبراء يتفرغون. وقد يكون هذا الدارس لم يحتاج إليه إلا هذه المرة، فقط يتفرغ لدراسة هذا البلد دراسة تامة، ويجلس ويصرف عليه الأموال، جالس في مؤسسة بحثية تفرغه لهذا الأمر فقط، وقد لا يحتاجونه حتى يموت حتى يأتي غيره، ولكن إذا احتاجوا شخصا يحضرونه. تفضل تكلم. فهذا فقط في الصحافة، فكيف كما قلت في ما وراء الكواليس من دوائر الأمنية والدوائر السياسية، دوائر صنع القرار. فلذلك نحن بحاجة أن نقرأ أديان الآخرين ولا نقرأ قراءة الغفلة. بمعنى اليوم أنتم تسمعون الصليب والهلال واحد، كذابين، عمره ما كان الصليب والهلال واحد. نتكلم تاريخا نحن، عندما يقال وحدة وطنية، متى كان هناك وحدة وطنية؟ لا وجود لهذه الوحدة الوطنية أبدا، لا وجود لوحدة وطنية في تاريخ الشعوب كلها، ليس فقط عندنا، لا وجود شيء اسمه وحدة وطنية، لا وجود له. أن الناس يجتمعون على مجرد وجود أرض، أنهم يجتمعون فيحد لهم حدود ويقال أنتم إخوة ضمن هذه الحدود، هذا أقبح ما يقال في الفكر والنظر وقراءة التاريخ، لا وجود له. الناس يتحدون على الأديان، يتحدون على اللغة كما أراد الألمان، الألمان هم الذين أخرجوا مفهوم القومية ولقائها على عمدتين، العمدة الأولى اللغة، ثانيا سيرود التاريخ الذي أخذها القوميون العرب والطورانيون الأتراك. ولكن أن وحدة وطنية لا وجود لها، لو يعني لما جاء نابليون إلى مصر من الذي عاونه؟ النصارى، المعلم يعقوب مشهور هذا الرجل، جد بطرس بالي، جد الذي حاول أن يصنع منه بطلا مصريا، هذا كان قذرا رجلا عميلا للإنجليز، وهو الذي دل الإنجليز في حادث دونشواي على قتل الثوار والمعارضين للحكومة الإنجليزية في القرية الشهيرة. فهذا كذب، وهذا إعماء عن قضية ما هي الحقيقة. مثلا المدح المعروف الدروز، هذا لو كذب، هذا افتراء. يجب أن نقرأ الواقع كما هو دون تزوير. نحن اليوم بسبب فعل وضغط السياسة نزور التاريخ، ويراد منا أن نقرأ التاريخ على غير حقيقته. يجب أن نقرأ التاريخ على حقيقته، موضوع الثورة العربية الكبرى وما فيها، موضوع الأتراك، التزوير، دخول من أعظم ما أنتجته الأمة عملا بهدي القرآن، وهو أنها كتبت التاريخ رواية، ما دخلوا أيديهم قط في الرواية. اقرأها كما تريد، يعني أنت تذهب إلى كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، هو يأخذ الرواية ويضعها بين يديك، لا ينصبها كما يريد ولا كما يحب، يقول لك هكذا الرواية، اقرأها كما تريد. وذاك منها بعد ذلك تأتي الدراسة. أولا يجب أن تثبت الرواية كما هي، كأنك تنقل صورة تلفزيونية لا تزوير فيها، ما فيها مونتاج، ما فيها تزوير، لا كما هي. بعد ذلك أنت اقرأها كما تحب، ما مشكلة. نحن اليوم لا، التاريخ نفسه يكتب الآن، لو طلبت من أحد أعطني كتبا تاريخية تؤرخ من فترة الاستعمار وسقوط أمتنا ثم ظهور الدولة القومية، لا تجد إلا الأكاذيب، كلما دخلت أمة لانت أختها، وكتبوا التاريخ على مزاجهم. وإذا أراد أحد أن يكتب التاريخ كما هو عوقب وحورب وقوت وسجن، يريدون منك أن تكتب التاريخ كما يحبون لا كما هو. طيب، فذلك هذه مقدمة، لا أريد أن نطيل أكثر، لو استطردنا فيها لخرجنا كثيرا عن الموضوع. فبالتالي أن نقرأ اليهود هذه ضرورة. ومثلا أنا أقدم لكم شيئا مهما وهو له علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي قضية الفطير اليهودي. هناك قضيتان في الغرب يحارب كل ثلاث قضايا لنقل، لكن قضيتان على معنى واحد وقضية على معنى آخر. هناك قضيتان تحاربان في الغرب محاربة لا مثيل لها، افعل ما شئت إلا أن تقترب من حما هاتين القضيتين، قل ما تشاء، تريد أن تسب الله سب كما تريد، تريد أن تسب تاريخ بلدك. يعني البي بي سي نفسها تبث أفلام تسيء للتاريخ البريطاني، تسب التاريخ، تسب قيمهم القديمة البالية وإجرامهم وأفعالهم المشينة مع الأمم، ومثلا تكتب عن علاقتهم بالإسكتلنديين، لما تعجب أنه هذا يبث في قناة إنجليزية، يعني بيجي قناة إنجليزية لسب الإنجليز كيف تعاملوا مع الإسكتلنديين. فهم يسبون تاريخهم، يسبون أديانهم. هناك مسلسلات لسب النصارى، مسلسل أسبوعي لسب النصارى، سب دينهم والاستهزاء بهم. ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تتكلم؟ تريد أن تتكلم عن تاريخ ملوكهم، يعني أجدادهم للست فيكتوريا؟ افعل ما تشاء، قل، يكتبون أكثر ما تظنه. لكن هناك شيء لا يجوز الاقتراب منه، وإذا اقتربت منه، أنا بتكلم عن المسائل التاريخية والأممية، يعني مثلا هناك قضية اللواط، هذه قضية مقدسة عندهم لا يجوز الاقتراب منها. لو أن أحدا من الناس تكلم عن اللواط وذمه ذهب وراء الشمس، يعني حورب بالقانون، يرمى وراء في السجون، يرمى في السجون ويعذب ويقام ضده شر قيام. لكن نتكلم عن المسائل التاريخية. هناك قضيتان محرمتان لا يجوز الاقتراب منهما، أولا كقضيتين في معنى واحد وكقضية فريدة. القضية الأولى تتعلق بالكلام عبر تكرات مع صهيون، والقضية الثانية الفطير اليهودي، فهذه معنى واحد. القضية الثانية قضية الهولوكوست اللي هي المحرقة، هذه إذا اقتربت كل سنة، حتى نحن المساجين نحن كل سنة طبعا في وقت الأوقات، بعدين منعونا كليا من الخروج من الوحدة، لكن كنا نعجب خلال السنوات الثلاث الأولى كنا مسجونين مع الجنائيين، فيخرجونا تفضلوا وين نذهب، يعمل اجتماع كبير لذكرى الهولوكوست، كل بريطانيا فيها ذكرى الهولوكوست، حتى المساجين. الهولوكوست المحرقة التي زعموا أن هتلر قتل فيها في أفران الغاز 6 مليون، وهي كذوبة، يعني لا قيمة لها. حتى حرق اليهود لا وجود له، كان يحرق الموتى في داخل معسكرات اليهود، فكان يموت واحد وين يدفنه؟ يمسكوا حطوا بالفرن بس. وزعموا أنه قتل من اليهود في المعركة 6 ملايين، عدد اليهود في أوروبا قبل الحرب 6 ملايين. كذوبة ماشية، ويعظمونها ويتاجرون عليها. هذا كألف صحفي يهودي كتابا سماه إيش؟ تجارة الهولوكوست، اليهود يتاجرون عليها، صناعة صنعوها وإيش؟ استنزفوا العالم. فلو تحدثت، تعرفوا في طلب الجنسية البريطانية، عندما تطلب الجنسية البريطانية يكتب السؤال، مجموعة أسئلة اختار الجواب الصحيح، عدد قتل الهولوكوست 4 ملايين، 5 ملايين، 6 ملايين. يعني قضية الهولوكوست أنها حقيقة، هذه تجاوزنا، لكن هل 4 ملايين؟ فتخطئ، خلاص لا تستحق الجنسية البريطانية. أتكلم جد، ليس مبالغة، يعني مكتوب في أسئلة حتى تنجح للحصول على الجنسية البريطانية، عدد قتل الهولوكوست 4 ملايين، 5 ملايين، 6 ملايين. لا تعرف الرقم 6 ملايين تعترف، ولو حاورت في العدد لكنت مجرما كبيرا. فالقضية هل انتهينا منها؟ لا بس. القضية التي نحن في صددها وهي بروتوكولات حكم الصهيون، إذا تكلم يستهزأ به، إذا تكلم المرء عن بروتوكولات حكماء صهيون استهزئ به أشد الاستهزاء، اعتبر أنه مجنون، يعني خرج من نطاق البشرية. من الذي يتكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون؟ وأغرب منها عندما يتكلم عن الفطير الصهيوني، تعرف فطور اليهود في العيد اليهودي. وهذا الفطير، أنا أتكلم لكم فقط عن الفطير أول حتى قبل أن أدخل البروتوكولات وتاريخها وما يقال فيها من النفي، أن الفطير فطير الدم هذا اليهودي، هناك في التلمود نص، وهو من هذا التلمود الذي كما يقول الخبير في الشأن اليهودي والصهيوني والنازي كذلك والأستاذ عبد الوهاب المسيري يقول، وأنا ذكرت هذا فن القراءة، يمكن لك أن تقرأ أي كتاب لكن لا يمكن أن يستغرق عمرك قراءة التلمود. التلمود هو كتاب الذي لم يقرأه أحد، لماذا؟ لأن كل حبر من أحبار اليهود يستطيع أن يضع فيه كتابا فيصبح كتاب، وكتاب ضخم ضخم جدا جدا لا يمكن قراءته. وواحد هكذا كاتب أمريكي تغلغل فيه فوجد حقيقة، لأن ليس في التوراة، ليس في التوراة إنما في التلمود، والتلمود هو نصوص الأحبار على التوراة، تفسيرات الأحبار على التوراة. ففيه أنه ينبغي أن يعمد الفطير الذي يأكله اليهود يوم العيد بدم رجل من الجويم، عادة بأخذ من النصارى مش يقدروش عليهم. هذه القضية حدثت ويستهزأ بها. وهناك كتاب أرجو أن تقرأه اسمه الكنز المرصود في أحكام التلمود، وقدم له أستاذنا وشيخنا مصطفى الزرقة، وقال فيه في مقدمته مستهزئا عن تاريخ ثبتت صحته، يعني قال كنا لما كبرنا نضحك على أمهاتنا، وهذه أنا أدركتها قليلا أدركتها، يعني كان بقايا وجود لها، اسمه الكنز المرصود في أحكام التلمود، وكاتب أمريكي قرأ هذا النص وهو الفطير الدم يؤخذ الدم. اليوم ما في ضروري يقتلوا واحد من الجويين لأن بنوك الدم موجودة، يعني واضح ما في ضروري يقتلوا، بروح بنك الدم بأخذ من دم الجويين، ليس في الأميين سبيل الجويين اللي هم في الشعب غير اليهودي، فيأخذونه ويخلطونه ويأكلون هذا الدم. بعض الناس لما أنت ونحن صغار يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء، لندع الأستاذ مصطفى الزرقاء هو يتحدث، لا أريد أن أتحدث، فيقول كان أمهاتنا، هو حلبي الأستاذ مصطفى الزرقاء حلبي رحمه الله، كان أمهاتنا في الليل يخفن علينا أن نسرق من قبل اليهود فنقتل، قال بمص دمنا. وهذه أنا أدركتها. فهو يقول كنا لما كبرنا قليلا كنا نستهزئ بأمهاتنا، ولكن هذه خرجت لها حقيقة. وحصل في أواخر الدولة العثمانية، أن قام اليهود، مجموعة من اليهود، بأن قتلوا طبيبا فرنسيا اسمه الطبيب توما في دمشق، مشهورة القصة، فقدوه. كان هذا الطبيب الفرنسي لعل فيه نزعة إنسانية، يعني قدم إلى دمشق من أجل معالجة الناس الفقراء المساكين على طريقة البعثات القديمة، يعني يشترك التبشير مع استغلال الحاجة، فهذا فقد. فلما حققوا في وجوده فقالوا إن آخر من طلبه للاستشفاء عائلة فلان، وهي عائلة يهودية مشهورة في دمشق. المهم ذهبوا وحققوا معهم بالطرق التحقيق القديمة العثمانية، وثم اعترفوا ووجدوا جثته مقطعة ومرمية في المجاري، وأحضروا العائلة كلها وحققوا معهم فاعترفوا بأنهم أحضروا وضعوا قتلوا ذبحوا وأخذوا دم وشغلوا فيه، والقصة شهيرة. وأنا بالرغم من هي قصة ولكن أساسها صحيح، وهو الأستاذ نجيب الكيلاني، تسمعه نجيب الكيلاني الكاتب القصص الشهير رحمه الله الطبيب، له كتاب اسمه دم لفطير صهيوني، وهي قصة حقيقية، هذه قصة ليست من وحي الخيال. وحقق معهم وحكم عليهم بالقتل، واحد من اليهود أسلم، حسن إسلامه، كان حاخاما يهوديا أسلم والبقية تدخلت للأسف كانت تعرفون أواخر دولة الثمانية كانت ضعيفة وكانت خاضعة لحكم القناصل البعثات الدبلوماسية فاستطاعوا إخراجهم من المقصلة والقتل. وهذه إذا ذكرتها في الغرب استهزئ بك، الواحد يأكل دم، انظر إلى وكأنها موجودة حقيقة ولها أساس في التلمود، هذا الأساس أن تقرأه في هذا الكتاب الذي ذكرته لكم. وأما الوثائق التاريخية تثبت أنهم فعلوها وكانوا يفعلونها. القضية الثانية التي يستهزأ بها، وهنا لابد أن نعرج على ما يسمى بموضوع المؤامرة، وهي قضية الاستهزاء بروتوكولات حكماء صهيون. فقط أنا أفتح شعارا وعنوانا يسيرا، وهو الاستهزاء. الاستهزاء بالمؤامرة هو من المؤامرة نفسها، هذا يجب أن تفهم. الاستهزاء بالمؤامرة هو من المؤامرة نفسها، وهذا هم اعترفوا فيه، أن من إسقاط المؤامرة حتى تسقط المؤامرة والاستهزاء ممن يقول بها. وذلك لما يأتي شيء يقول هؤلاء يخطئ لنا نظرية المؤامرة زهقنا منها وتعبنا منها، فيبدأ الاستهزاء لتسقط. بلا شك أن المؤامرات أشد مما نكتشف. الناس يعكسون القضية، يظنون أننا ننسب للمؤامرة أكثر ما هي على الحقيقة. الصواب أننا نكتشف المؤامرة ما خبئ عنا من المؤامرات أكثر ما نعرف. ومرة وأنت تستغرب عند بعد 25 سنة من سماح الدوائر الأرشيف للسياسة أن ما قلته أو ما قالته جدتك ما قالته جدتك قبل 30 سنة وكنت تضحك عليها أن الوثائق أثبتت صحتها. أضرب لكم مثالا، كان في بلد من البلاد يسجن على من قال بأن رئيس البلد التقى مع اليهود قبل 3 سنوات. وكان أذكر جدتي تقول شافوا فلان في داخل القدس مع اليهود ونضحك. وبالفعل بعدين هو الرجل لما صالح اعترف انه 14 مرة قاعد معهم. فيعني ما يقال من الان استهزأ، كنا صار الاستهزاء بقضية انه الدولة القومية هي صناعة استخباراتية. قبل سنين انا بعيني رأيت لما اخرجت الوثائق البريطانية واذا حبيب الأمة العربية تشرشل راسم الدول العربية بخط برقم حقيقة، الآن انتهى عصر الاستهزاء، واذا هو راسم الخريطة العربية بقلم رصاص رخيص ابو سكران، صور حدود رسمها، بل ثبت انه رسم العلم، الأعلام اللي بيسمونها يا خضر مرابعكم وسود وقائعكم حمر مش عارف إيش، ثبت أنه رسمها بخط بقلم حبر أسف رصاص. من الاستهزاء بنا وهو تحقير المؤامرة، وجزء من المؤامرة أن تحقق. واحد يقول لك ولكن الحمل على الغير يؤدي إلى عفانا، لا يؤدي إلى عفانا، هو في الحقيقة مؤامرة الخصم ضدك لا تنجح حتى تكون أنت من الضعف بمكان ومن الغباء بمكان. يعني هذه هي موجودة، لكن أنت كيف تعالجها هذا موضوع آخر، قضية أخرى. فلا ينبغي تحقير المؤامرة. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، القرآن يقولها يا شيخ، بل مكر الليل والنهار تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهذه قضية مسلم بها، لا يجوز أن نبقى على غفلة بأن الخطأ منا. الخطأ منا صحيح، من قال لك أن هو الخطأ منا؟ حين أنت صدقت الطاغية بأنه مصلح وأن الذي يريد أن يحرر البلاد أنه محرر، وأن الذي يريد أن يصلح البلاد هو مفسد. هذه قضية تعود إليك، فتوقف عن متابعة الشعارات الفارغة مع الوقائع الفاسدة. توقف، انتبه، أنت يكاد لك وصناعة العقول أهم من صناعة الجيوش. أن تصبح عاقلا خيرا من أن تكون مقاتلا، أن تصبح عاقلا خيرا من أن تكون، لأنك لو قاتلت من غير عقل قتلت نفسك وقتلت أخاك ونصرت عدوك وخصمك. فلا هذا موضوع، لماذا أفتح هذا الباب؟ هذا الموضوع مهم، لماذا أفتح هذا الباب؟ لأن موضوع بروتوكولات حكماء صهيون بغض النظر عما يقوله الغرب في فسادها، وسأمر عليه قليلا، وجدت أن عامة من يرد عليها ممن هم أهل الطيبة أنهم يقولون بأن اليهود صنعوها ونشروها من أجل أن يظهروا أنفسهم عظماء وأنهم يسيطرون العالم. صحيح يسيطرون العالم، شو المشكلة؟ اليهود يسيطرون على العالم، هذه حقيقة. اليهود يديرون دفة اقتصاد العالم، هذه حقيقة. بالأرقام، تريد بالأرقام؟ تريد، هل يوجد أحد عاقل قرأ تاريخ الثورة البلشفية ولا يقول أنها انتصرت باليهود بدعمهم بالمال اليهودي عن تروتشيل؟ هل يوجد أحد ينكر أن لينين يهودي؟ هل يوجد أحد عاقل يستطيع أن يقول أن هناك حزبا شيوعيا في العالم لم ينشئه اليهود؟ لماذا يعني؟ العجيب أن البعض يريد أن يلغي الحقائق أمام التصورات والشعارات، وهذه قضية ينبغي أن لا تقرأ في التاريخ. التاريخ يجب أن يثبت كما هو. بعد ذلك تريد لماذا وقعت هذه الحادثة، وكيف استطاع الخصم أن يحقق مراده فيك أنت، لغبائك، لضعفك، لجهلك، لوجود عدم الموانع فيك. هذه قضية أخرى. مثلا أعطيكم مثال، أنا قرأت يمكن أكثر من 20 كتاب في الرد على كمال الصليبي، ومن الأمور التي اهتممت فيها في وقت من الأوقات برعاية بعض إخواننا ومشايخنا وسافرتنا، وهو كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب، وألفت في ذلك مصنفات وعملت له محاضرات. إيش يقول كمال الصليبي؟ كاتب نظيف، لا قد يكون نصراني وغير نصراني، لا يهمني، هو مؤرخ لبناني، ومات قبل قليل، قبل يعني يمكن سنتين فقط، وله أبحاث نظيفة جدا. يعني مثلا من أبحاثه التي تستفز وتستفز قوله لا يوجد شيء اسمه في التاريخ اسمه لبنان، بس في لبنان بتحمل الناس، لو قلت في بلد ثاني بلحموك يعني بعدكم. أنا بتكلم على كيان سياسي، نتكلم على كيان سياسي اسمه لبنان، واضح؟ يعني كيان سياسي اسمه فلسطين لا وجود له، كيان سياسي اسمه فلسطين، بلاش نقول شيء ثاني، بلاش الباقي عندكم. فبتكلمش عن أرض، بتكلمش عن شعب، عن أمة، لما نتكلم هذا كذب. هذا الذي يريد أن يحول الكلام على المفهوم السياسي من أجل إلغاء الحقائق الجغرافية والتاريخ لأشخاص ولجماعات ولأمم، موضوع ثاني، نتكلم على الكيان السياسي ولا وجود له. طبعا الواحد يقول للشيخ الجديد نحكي غير عن الضعفاء، نعم بعترف بس نحكي غير عن الضعفاء، شو نسوي؟ نقدر نحكي عن الضعفاء حتى تعرفوا مين المخفي والمستور. فهذا كمال الصليبي ألف كتابا ينفي وجود لبنان السياسي، يقول في جزء لبنان كذب هذا، لأنه يحاول كل فمما ألفه. وطبعا قام عليه اللبنانيون الذين هم انفصاليون ويعتبرون أن من أعظم إنجازات المعاصرة فصل لبنان عن سوريا الكبرى، لكن هذا إنجاز كبير وإنجاز فرنسي في الحقيقة. ما الذي حقق الإنجاز للفصل؟ من؟ فرنسا. ليس إنجازا لا وطنيا ولا إنجازا بطوليا، فرنسا الذي حققته. فيقول كمال الصليبي في كتابه التوراة جاءت بزينة العرب بأن قرأ هو وقراءة بريئة في الحقيقة، أنا قرأت كتاب عدة مرات يعني حتى نرى للتهمة موجهة بوجه حقيقي ولا هي مدعاة. وهو يقول بأن التوراة، مكان التوراة ليس فلسطين، ويثبت هذا بالدليل الوحيد الذي يكون، وهو الرقم. الرقم يعني إيش؟ الأثر التاريخي، أسماء المدن وغيره. يقول يعني في أكاذيب في التوراة لا تحتمل، يعني يقول مثلا مشوا من القرية الفلانية الفلانية للقرية الفلانية، قال لو مشى إليها بالجيوش تقطع يوم، ومشى لنا 10 أيام، شو المشكلة؟ فالمنطقة أيضا غير صحيحة، لا تتلائم، واضح. وقرأ هذه القراءة ووجد هو بقول بصدفة ما في اطلاعه على أطلس الجزيرة العربية الذي أصدره حمد الجاسر أنه اكتشف أن التوراة تلتقي في جغرافيتها مع الجزيرة العربية ومنطقة شمال جهة تبوك تلك، فبقول التوراة نزلت في تلك المنطقة واليهود كانوا في تلك المنطقة. أصاب أخطأ موضوع ثاني، تعرفوا فقط الجماعة كيف ردوا عليه؟ الأصل إذا أنت خالفته وترد علميا، قالوا هذا الرجل عميل. إيش عميل؟ قال إحنا مش قادرين على اليهود وأخذوا فلسطين، بدك تعطي اليهود كمان الجزيرة العربية. هذه الطريقة، هذه طريقتنا، هي طريقة الجاهل، طريقة الجاهل. مسألة علمية، أنت أنت في قضية اليهود لا يتعلق الأمر تعطيه أو لا تعطيه، ولا يحتاج إلى إذنك. العالم كله يثبت أن قضية فلسطين وأن الإرث التاريخي لليهود لا وجود له، كذب. ولم يستطع اليهود بكل حفرياتهم أن يثبتوا أن مملكة لليهود قامت في تلك المنطقة. هم فرضوا وجودهم على فلسطين ليس بدليل التاريخ، القوة والسيطرة واستخدام والتحالف مع الأقوياء إلى غير ذلك، وطرد الشعوب وسحق الأمم، هذه طريقتهم. والتاريخ هي عملية بهارات قصيرة، يعني قدام كتاب نتنياهو مكان تحت الشمس لم يحتاج قط بالتاريخ القديم، يحتاج بقضية الوعد الأوروبي لليهود أين ستكون دولتهم، بس هذا العمق التاريخي لهم. إذن القضية لا تتعايب. واحد يأتي يقول أنت تريد، لأن هذا هذه قراءة، هذه قراءة بعضهم، يأتي ويقول البروتوكولات باطلة. لماذا باطلة؟ فيقول لك هذه تؤدي إلى تعظيم اليهود وعدم القدرة على الخروج من سلطانهم. كلام لا قيمة له في مسألة علم، لا قيمة له. ينبغي أن تقرأ المسألة كما هي، بعد ذلك كيف تستغل، كيف تفسر. والحقيقة أنه لا يوجد حقيقة تاريخية يمكن أن تكون سبب فساد ذهني لأي عالم من العالم، لا يمكن فساد ذهني. الحقيقة التاريخية هي سنة الله في الوجود، فيجب أن تكون ملائمة للحق. الحقيقة التاريخية إذا كانت على الوجه الصحيح وفهمتها لا يمكن إلا أن تفسر تفسيرا قرآنيا يخدم إيمانك، لابد أن تخدم إيمانك وأن تخدم صراعك ضد الخصوم. لا يمكن، مدام هي حقيقة تاريخية، فلا، لأن الحقائق التاريخية لا تقع إلا بسنن إلهية، والسنن الإلهية مبثوثة في الكتاب ولها نتائجها ولها كذلك لها فوائدها. الحقيقة التاريخية احترمها، وإياك أن تظن هذه حقيقة يجب أن نزورها. نعم لا تذكرها لسبب ما من الحكمة لك ذلك، ما في مشكلة، لكن أن تزورها لا بد. يأتي يوم من الأيام هذا الفساد الذي أحدثته في الخبر التاريخي والحدث التاريخي لا بد أن يرتد عليك وعلى أمتك مرضا، شئت أم أبيت. الكذب لا يمكن أن يأتي بخير، الشر هو شر، وأما الخير وهو سنة الله في الكون وهو التاريخ، لا بد أن يأتي بالخير، فإن الخير لا يأتي بالشر كما في الحديث. هذه قضية ننتهي منها، يعني أن واحد يريد أن يثبت أو ينفي في هذه القضية فهذه ندعها ولا قيمة لها، فلنتركها فلنثبت الحقائق كما هي. أول ما يصادف الباحث في هذا الكتاب وهو الضجة الكبرى التي تقوم حوله، والضجة ابتداء كانت قديما في العالم الإسلامي تدور حول مقدار هذا الكلام الذي قلناه، وهو مقدار سطوة اليهود في تطبيق مقرراتهم في مؤتمراتهم. يعني اليهود يسيطرون على هذه الدرجة، ولا شك أن عالمنا الإسلامي لم يكن يعرف حقيقة اليهود كما تعرفه أوروبا. أوروبا نشأت عندهم أسئلة فلسفية عميقة كلها تدور حول المسألة اليهودية. ما من فيلسوف نشأ في نهاية القرن 19 الميلادي وبداية القرن 19 للعشرين إلا وقد تكلم في المسألة اليهودية، ألفت فيها كتب كثيرة تحت عنوان ما يسمى المسألة اليهودية، لأن اليهود في تلك البلاد يعاني المجتمع منهم قضية، يعاني منهم قضيتين. القضية الأولى وهي أنه قد نشأ لدى البعض إحساس بالألم وإحساس بالتهمة تجاه ما يفعل الغرب ضد اليهود. انتبهوا، هذه قضية مهمة. صار هناك إحساس بأننا نظلم اليهود، وصارت حادثة شهيرة في التاريخ وهي حادثة درايبوس سنة 1897 94 97 حادثة شهيرة، وهو أن جنرالا يهوديا فرنسيا اتهم بالعمالة وأخذ وعذب، ثم هم يقولوا، لست متابعا لها متابعة جيدة لأعرف هل هي حقيقة تهم أم لا، لأن الكلام يحتاج إلى تحقيق بلغتهم، يعني لم تخرج خارج الإطار الفرنسي. وهذا يهودي، الجنرال يهودي اتهم، ولما اتهم عوقب معاقبة شديدة وطرد من وظيفته وطرد من فرنسا، فزعم البعض أن السبب الألم والسبب العقوبة الشديدة هو كونه يهوديا. مثل هذه القضايا وغيرها، قضايا كثيرة، كانت كل مصيبة اقتصادية تحل على مدينة أول ما ينتقم من اليهود، يأتوا عليهم على كبوساتهم على تجمعات فيقتلون ويذبحون ويسرقون أموالهم ويفعلوا. فهذا أنشأ ردة فعل في نفس كثير منهم، أننا نعاني ألما من هذا الحال الذي يعيش اليهود. هذه نقطة لو طرحت هكذا كما يطرح الغرب لكانت ظالمة، كما يطرحها بعض المتصهينين، بعض المتهودين من العرب، لأن هذه النقطة يقابلها نقطة أخرى لا بد أن تذكر، وهي قضية انظر المعالجة. المعالجة كمرضين، كلما عالجت واحدا قوي الآخر، وهي أن اليهود أنفسهم لا يريدون الاندماج في داخل الشعوب، ولا يريدون العيش معهم على قاعدة الحقوق والواجبات. اليهود يقتلون، نعم، اليهود يذبحون، نعم، اليهود يحقرون كما في تاجر البندقية، شيرلوك، قصة هذا قصة شكسبير في تاجر البندقية، نعم، لكن كذلك اليهود يعني لا يريدون حل هذه المشكلة. كيف هؤلاء مرابون، كل شركات المرابة فيهم، يأخذون الأموال، يمتصون دماء الشعوب وذهبهم وثراءهم، وهم قلة وهم يعيشون في لا يأخذون المال حتى لينتفعوا به. يعني أنت الآن لما تأخذ مال وتريد أن تبني بيتا، من يستفيد منك؟ الناس. أنت تشتري الإسمنت، تشتري الأرض، تستأجر العمال، تشتري أدوات البناء وهكذا. فلما أنت تبني يستفيد منك الشعب. اليهود إنسان قذر، هذه حقيقة، وفي الحديث في مسند أحمد، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، بخيل بخيل، قذر قذر، فيأخذ الأموال ولا تستفيد منه الشعوب، ويأخذ الأموال ويحولها ذهبا ويكدسها، يعني حتى لا ينتفع بها هو، فقط مجرد ذهب مكدس عنده. فهم كيف تحل المشكلة؟ ما تفعله الشعوب ضد اليهود سلمه اليهود أنفسهم، فكيف تحل المشكلة؟ فكل مفكر ياتي يريد أن يحل هذه هاتان النقطتين، إيش عقدة ما يسمى المسألة اليهودية، نريد أن نحلها. هذه المسألة اليهودية لا وجود لها في عالمنا، لا يعاني اليهود عندنا هذه المشكلة. قالوا اليهود في كل مكان، ما يزعلوش علينا الآن، بلاء عليهم شديد، نسأل الله أن يعني يرحم الأمة. قالوا اليهود في كل مكان أثرياء إلا في دمشق. وهناك نكتة عن الشاه ولي إيران، أبوه أراد أن يتخلص من سيطرة اليهود على البازار على السوق، فقالوا له من يحل المشكلة بطرد اليهود؟ قال جيب تجار شوام. قال طب إذا أجد تجار شوام مين بدي يطرد اليهود؟ قال والله ما إله غير ربنا يطردهم. قال لا، اليهود أرحم. فالقصد أن هذه المسألة لا وجود لها في عالمنا، مثلا اليهودية لا وجود لها في المنطقة، هذه يعاني منها الغرب وهي مشكلة عندهم. كيف تحل هذه المشكلة؟ لا وجود لها، لا وجود لحلها. اليهودي يابى أن يتخلى عن شعوره أنه هو شعب الله المختار، وأن البشر بهائم، وأنه يجب أن يخدم من كل العالم، وهو لا يريد أن يقدم شيئا، وبالتالي الشعوب تنتقم. لماذا البعض يتساءل، وهذه من إحدى نقاط الرد على الزعم أن البرتغالات مزعومة، يقولون هذا أدخلها لأنتهي منها لأنها ستأتي في الباب، يقولون بأن الذي وضع البروتوكولات هو نقول الثاني. نقول الثاني قيصر، آخر قياصرة، آخر نقول الثاني آخر قياصرة روسيا، وهو حفيد بطرس السادس القيصر الكبير لروسيا، وكان عدوا لليهود، وكذلك كان نقول عدو اليهود. السؤال يقول هذا، انتبهوا هذه احدى القصص سأمر عليها، ان البروتوكولات وضعها هذا القيصر سدا على اليهود. انتبهوا لهذه النقطة، احدى النقاط التي يثيرها الغرب ضد البروتوكولات ان وضعها من وضعها القيصر نيكولا الثالث من خلال رجل دين شهير اسمه سيرجيو نيلس روسي، كان أرثوذكسيا متدينا، فهو وضعها ضد اليهود من أجل أن يبين إجرام اليهود وفسادهم وتخطيطهم للقضاء على الشعوب والسيطرة عليها وإفساد الحكومات. نمشي معكم، موافقين؟ يعني جيد، وضعها واحد خصم لليهود من أجل أن يقول للشعوب انظروا لفساد اليهود. لو الآن اليهود أيها الإخوة حقيقة موجودة على القمر ولا موجودة على الأرض؟ يعني عندما كتب، نحن نعرف أن شيرلوك في قصة تاج البندقية هي شخصية قصصية روائية متخيلة، لكن هب أن شكسبير كتبها من الخيال ولا واقع لها، الناس كيف سيتلقونها؟ بالرفض. وكذاب يا رجل، إيش تحكي؟ لما بدأت مصر في تاريخ سيدهم مبارك تخرج أفلام الإرهاب والكباب، اكتشفوا بعد دراسات أن هذه الأفلام أحدثت أثرا عكسيا، المصريون استهزأوا بها لأنهم يتحدثون عن أشخاص يعيشون معهم. هم قدموا الإرهابي أنه رجل غبي مش فاهم حاجة، القلم بحمله بشكله مبدئيا، ما شفتش هذا الحقيقة، ما شفتش هذه الأفلام، لكن الصورة المتقدمة عن هذه الأفلام أنها قدمت الإرهابي رجل غبي، هو شاف الإرهابي دكتور، وشاف الإرهابي طبيب، وشاف الإرهابي اللي بيتكلموا عنه بيسبوا عنه هو أرقى الناس، تكلم في السياسة أفهم منهم، وهو ممنوع من أن يخرج. طب لماذا تخرجوه للتلفزيون يتكلم لتكتشفوا غباءه وتكتشفوا جهله، ولكن تخبئونه لأن لا يعرف الناس؟ في الحقيقة أعطت أثر عكسي. هذا الإرهابي الذي تسبونه أنه غبي، نحن نعرفه أنه أذكى الناس، وهذا الإرهابي الذي تشتمونه أنه جاهل هو عالم وأنه عدو للشعب. من الذي يقوم على تطبيب الشعب المصري في داخل المساجد والجمعيات الخيرية؟ هذا الإرهابي. يعني المرأة لما تريد أن تعالج ابنها أين تذهب به؟ ما معها أموال، ما تذهب به بالطبيب، تذهب به للإرهابي. فلما هي تنظر فيه يقولون على أبوك كذاب، والله مش هيك أبو فلان. صحيح؟ صحيح. لما إذا السؤال، لو أن شكسبير، لنفترض أن ما قاله شكسبير هو ما قاله نيلس سيرجيو نيلس في البروتوكولات، لو أن شكسبير قدم صورة اليهودي شيرلوك بصورة مغايرة عما يعلم، لا الناس احتقروا ورموه في داخل، أنه معروف مخرج مسرحي كان شكسبير، يعني لا يؤلفها من أجل أن تكتب وتقرأ، شكسبير كان يؤلفها من أجل أن تمثل وهو يقوم بإخراجها. فلو أن اليهود قدم على المسرح بصورة تغاير وما يعرفون، كان رموا بإيش؟ بالبيض الفاسد والبندورة وسبوا عليه وانتهى. فلو كان هذا نيروس القسيس هو الأرثوذكسي لأنه كان تابع للكنيسة القيصرية، لو أنه كذب عليهم بهذه البروتوكولات، لو كذب على الناس كان لما أخذوها رموها بالزبالة، اليهودي لا نعرفه إلا محترم، لا نعرفه إلا كذا، فهب أنه وضعها وضعها عليهم، هب أنه لم يضعها اليهودي الذي هو منسوب لآشر روزنبرغ وهو سيد وايزمان، وايزمان اعترف بتلمذته في مذكراته مكتوب تريل أند إيرور مذكراته، فهذه منسوبة له. فلو أن نيروس نسب هذه البروتوكولات لليهود على خلاف ما هم عليه اليهود لما كان لها الأهمية. ولا تظن أن هذا الكتاب يعني هو فقط هذه للتعظيم، نقطة للتعظيم، نقطة، لا تظن أن من وضع الكتاب وضعه من أجل السيطرة على الدول العربية، يعني العرب كان لهم قيمة، يعني ما مش أنتم مش بالبال، واضح؟ فسواء كتبه روزنبرغ اليهودي أشر روزنبرغ اليهودي أو وضعه للنص، فإحنا مش البال، إحنا مش الموضوع، يعني واحد يقول وضعه، يعني بعض الأحزاب الإسلامية مع الاحترام لها قالوا هذا كتاب وضع من أجل أن نعظم اليهود، مش لك الكلام، مش لك يا أستاذ، الكتاب لم ينشر إلا في وقت متأخر في الدول العربية بعد أن طبع 3 طبعات في روسيا، الطبعة الثالثة ما تمت، قتل الرجل سجن بعد أيام الثورة لأنه أراد أن يطبعه سنة 2017، وقامت الثورة الشهيرة البلشفية وأخذوا مسكين هذا نيلوس الذي نشر هذه ورموه في سيبيريا ومات سنة 1929 يعني. ثم لما أخذت لبريطانيا وأخذها مارسدين اللي هو الصحفي المشهور ونشرها في بريطانيا وترجمها وكذا، هذه مش مقصود فيها الدول العربية وترجمت إلى العربية في وقت متأخر، فواحد يظن أنها وضعت من أجل أن يعظم المسلمون اليهود ويقفوا أمامهم مكتوفي الأيدي مستسلمين لهذا القدر الذي لا يرد، الذي اسمه تخطيط اليهود ومكر اليهود، فهذا حلم متأخر لا ينسجم مع حقيقة هذه الكتب. نرجع إلى النقطة المهمة جدا، وهو أن هب أن هذا الكتاب مكذوب، فإن واضعه حين كذبه عليهم كذبه عليهم من أي جهة؟ من جهة أنه قالهم قالوا، لكنه صدق عليهم حين قال هذا فعلوا، واضح القضية؟ يعني ليس هناك إلا كذب واحد، ما يقول أنا فعلت فيكتب ما فعلت، أو واحد يأتي يقول هو فعل، فكلاهما حقيقة واحدة. من وضعه هنا القضية التي ندخل فيها، وهو أن اليهود يستميتون، لا يوجد، انتبهوا، هذا أنا أتكلم على العالم الإسلامي لأن للأسف الحديث عندنا سواء كلام عبد الهاب المسيري أو كلام حزب التحرير مع الاعتذار مع الاحترام للجميع، يعني يزعمون أن هذا الكتاب إنما يراد به تعظيم اليهود، أن يعظم اليهود. نقول هذا الكتاب لم يوضع على هذا المعنى، وينبغي أن يقرأ بحسب حقيقته. والسبب في هذا، السبب في هذا الموضوع، وهو أنه حين قائل الله يقول إن جاءكم فاسق فاسق ما قال ردوا كلامه لي كونه فاسق، إيش قال؟ فتبينوا. فحين يعجز في خبر كهذا، حين يعجز السند التاريخي أن يقيم نفسه، فحين ننظر إلى مصداقيته، يعني هذه الطريقة، حين نعجز أن نقيم الآن الروايات على أن هذا الكتاب كيف رواية أنه، وهذا كان صحفي لصحيفة بريطانية أظن اسمها Good Morning أو هكذا أو Britain Morning، المورنينج موجودة، فهذا اسمه مارسيدن هذا الصحفي يقال أنه سجن بعد سنة أنه سجن بعد الثورة البلشفية، وبعد ذلك بعد سجنه أخذ من روسيا وطرد إلى بلده، وهناك قام بطريقة متتابعة لسنين طويلة حتى ترجمه من الروسية إلى الإنجليزية، ومن خلال اللغة الإنجليزية اشتهر، وبعضهم يقول لا هو موضوع باللغة الفرنسية على خلاف بينهم، فهذه الطريقة المشهورة. الطريقة الثانية الأشهر والتي يدور حولها البحث والكلام بأن اليهود كانوا قد اجتمعوا في مؤتمر لهم في روسيا، اجتمعوا وداهمتهم قوات الأمن الروسي زي ما يقول الثالث ذكرناه وهو آخر قياصرة روسيا، فوجدوا هذه الوثائق وأخذوها وقام عليها تنقيح هذا القصيص الذي ذكرناه لكم وهو الروسي المشهور. فهاتان يعني هذه الروايات التي تقال عن هذا التاريخ وكلهم يدور حول هذا المجال. بقيت قضية ثالثة في هذا الموضوع وهي قضية قامت عليها جريدة التايمز واعتمد عليها عبدها بن سير اعتمادا كليا في الحكم على أن هذه البروتوكولات مزورة، وقال هذا كلام جديد تايمز سنة 1921 أظن، لا بعدها قامت وقارنت، هنا النقطة هذه مهمة، قارنت هذه الجريدة ببعض البحاثة فيها بين البروتوكولات هذه وما عددها البروتوكولات 24 بروتوكول. بروتوكول يعني اتفاق قرار تقرير إلى آخر هذا البروتوكول. فقارنت هذه البروتوكولات مع بعض الكتب التي انتشرت خاصة في كتاب شهير اسمه الرحلة إلى الجحيم، فقالوا وجدوا أن هذه النصوص في البروتوكولات تشابه هذه الرحلة، فعلمت أن الذي وضعها سرقها وألبسها له. يعني أنا لو أردت لو في زماني هذا وقيم ودفعوا لي شوية قروش يعني وقالوا لي طلعها مزورة، بطلع نص الكتاب مأخوذ من كتاب الأمير لميكافيلي ونص الثاني مأخوذ من التوراة. يعني وقطعا واحد يكتب هذا الكتاب استفاد من الثقافة المعاصرة التي عنده. يعني أول يمكن ثلاث أربع بروتوكولات تكاد تكون مسلوخة سلخا من كتاب الأمير لميكافيلي، بل أنا وجدت شيء آخر ربما غير معروف ولم يذكره أنا، وهذا جعلني هذا من قراءتي الجديدة له، وجدت أن فهمهم أن فهم كاتب البروتوكول للجماهير هو فهم جوستاف لوبون في كتاب سيكولوجية الجماهير، ولكن وجدتني وأنا أقرأ ده سيكولوجية الجماهير بالنصوص يأخذها بالنصوص. يعني وعي اليهود على طريقة سوق الشعوب مأخوذ من علم النفس الذي كان في عصرهم في كيفية سوق الجماهير، أنها لا تهتم بالأفكار، أنهم بقر، أنه الصورة تهمهم، أن التفير هو الذي يسوقهم ويشجعهم. هو هذا البروتوكول، هل هو نبي؟ يعني وضع البروتوكول نبي حتى يوحى إليه ويأتي بالغيب، أم هو ابن ثقافة عصره في كيفية التعامل مع نبوءة دينه ونبوءة تورات؟ كيف يريد أن يطبق النبوءة؟ وهذه القضية مهمة الآن المدار حولها، كيف تطبق النبوءة اليهودية؟ فإذا الزعم بأن أخذت البروتوكولات من كتب أخرى هذا ليس الزعم، هذه حقيقة. يعني هو لا يستطيع هذا الكاتب أن يقول وأنا عندي مذهب جديد في كيفية السيطرة على الشعوب، ويريد أن يستخدم الثقافة العلمية في عصره من أجل الوصول لهذا الهدف. فهذه من أفسد ما رأيت في قضية نسبة هذا الكتاب إلى التزوير لاعتمادا على مقالتهم بأن هذا الكتاب اعتمد على كتب أخرى لها علاقة في هذا البحث. يعني الآن لو شيخ قلنا له قلنا كيف عن كيفية معالجة مسألة ما، شو توصل؟ ما الذي يصنعه؟ هل يستطيع أن يأتي باستراتيجية جديدة، أم أنه يذهب إلى ثقافة العصر والغالبة في ثقافتها فيستخدم هذه الثقافة العلمية فيما يكتب، وبعد ذلك يطبق هذه الثقافة على منهجه في إقامة ما يريد من نبوات؟ فهذه يجب أن نفرغ منها. أعود إلى الكلمة التي أريد أن أصل إليها، أنا لا يهمني الآن أن أثبتها سندا، لأن هذا مستحيل. الكتاب بلا شك خرج من الظلمات وهذه طبيعته. يعني لا يمكن لأحد، أنا أعطيكم احنا قلنا الكتاب اول ما ظهر اول طباعة له سنة 1897 اول طباعة له، وقام على هذا الذي قلنا سيرجيو الروسي. طيب هذا الرجل لما قام على بطباعة هذا الكتاب، فهذا الكتاب من أين أخذته؟ هو يقول من أين أخذته أنت؟ يقول أخذته من مداهمة الشرطة لاجتماع اليهود بعد مؤتمر بازل الشهير، اجتمعوا وقرروا ووضعوا هذا التقرير هذا الاجتماع مثل هذه الطريقة. وبقى انتبه، وفي سنة 1917 هذا الرجل أخذ وعوقب ورمي في السجن ومات في السجن سنة 1929 يعني، وعوقب وصار في حكم البلاشفة كل من يقتني هذا الكتاب يعدم. انظر إلى التاريخ، فهل مثل هذا الكتاب يمكن في ذلك الزمن، هل مثل هذا الكتاب يمكن أن تجد له سندا بهذه الطريقة؟ شرطة أخذته، يعني لو الشرطة الآن في ذلك الوقت، اليوم لو تطلع شرطة وثائق شو نسبوا عنهم؟ كذبين يعني، ما حد بيصدق ايش بتقول الحكومات. وخاصة في زمن فيه نقول الثالث، كانت الثورة في أوجها وفي قوتها، وسقط آخر قيصر سقط، فلا يمكن أن نصدق ما يقوله الشرطة عنه ولا ما يقوله الأمن السياسي عنه. فذلك يعني الشكوك حوله 100% قائمة، لكن لا، هذه ليست الطريقة في نفي هذا الكتاب، ولكن بالطريقة التي درست موضوعاته، كيف درست الموضوعات فيه، ولا بالطريقة التي قال بأثره النفسي، لأن هذه العمد التي يقومون عليها. إنما نبقى في نقطة مهمة جدا، وهو أن هذا الكتاب فيه وقائع، فيه وقائع حقيقية نراها على أرض الواقع، هذا ما يهمنا الآن. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه البروتوكولات حقيقية وليس فيها التعظيم لليهود، هم اليهود فيه أن الذي أعتقده كما تعلمون أن اليهود في طور علوهم الأول، والأول الثاني جاي مع الدجال، فهم في علو وهم يسيطرون على مال العالم واقتصاد العالم وقضاة العالم وقضاة العالم. ومن لم يعرف معنى كلمة يهودي حين تذكر في القضاء وفي الصحافة وفي السياسة، من لا يعرف ثقل هذه الكلمة في الغرب فهو لا يعرف شيئا. نحن عندنا هذه القضية الآن، اليهود لو يعني اليهود عندنا لا قيمة لهم في السيطرة، يعني الآن الاقتصاد العربي مربوط باليهود؟ الجواب لا، مربوط بمن؟ بعبيد اليهود بالغرب. وين اليهود عندنا؟ ما في، ما عندنا هذا الشأن وهذا التعظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أعطيكم مثالا بس يسيرا على من هم اليهود في الغرب. هناك لو كاسم الله، هناك محافظ للندن شهير، هو يساري وحقيقة له يعني بصمات على مدينة لندن، ويحب منهم وهو مناصر لقضايا العرب ولا غير ذلك، يساري. فمرة يتصل به، انظر بس لهذه، أنا طبعا عندي قصص كثيرة لكن أذكر لكم مثالا، وهذا ليس هو رأس الجبل، هذا فقط رأس الإبرة من رأس الجبل العظيم. فيتصل به الصحفي فقط في مسألة، ما قال له تعلم أني يهودي؟ لا، بدأت القصة، قال له تحقق معي، انتبه للخبر. قال المحافظ يقول للصحفي على التلفون، يقول المحافظ للصحفي ماير لندن، المحافظ ترجمته محافظ رئيس البلدية، رئيس بلدية لندن، قال له ما لك تحقق معي كأنك قاضي نازي مع اليهود؟ أي شيء فيها؟ قال له أنت تحقق معي؟ هذا مين؟ المحافظ. يقول لمين؟ الصحفي. قال له ما لك تحقق معي كأنك قاضي نازي مع اليهود بشدة وكذا. فقال له الصحابي: ألا تعلم أني يهودي؟ قال له: هب أنك يهودي، ما غيرت كلامي. يعني الكلام ليس فيه شيء، الكلام فيه تعاطف مع اليهود وضد النازية. هذا أخذ للمحكمة فحكم عليه القاضي 10 شهور أن لا يزاول مهنته لأنه في ذلك الكلام اتهام لليهود. بماذا؟ ما تسألون مع اليهود ما لماذا؟ الصحافة والدنيا حتى يخاف. وهكذا قصص كثيرة لا تكاد تحصى. كلمة يهودي لها ثقلها في الغرب، فاليهود يسيطرون على العالم، اقتصاد العالم يسيطرون. وفي الآن فرنسا والمانيا بريطانيا، لا، أي إنسان يتكلم بالقانون يتكلم عن الهولوكوست إنه مش حقيقة ومش 6 ملايين يسجن. لا يوجد شيء فكري، تاريخ هذا تاريخ، لا يوجد قداسة لمثل هذه القداسة. يسجن في ألمانيا وفرنسا. فأما في بريطانيا يعاقب معاقبة أخرى. لا يعني أظن أنه هناك محترمين، يعني هناك معاقب يتمنى يسجن من قبل الشعب والناس والصحافة والدنيا والنبذ والطرد من العمل، عقوبة أشد وأغلى. القصد بأن لا ينبغي أن نهون من هذا الأمر الذي يريدنا تهوينه. الآن هنا مسألة واضح أنه سنحتاج درس آخر، مسألة وهو تتعلق في قضية إثبات، انتبه، تتعلق في قضية إثبات أن البروتوكولات حقيقية، وهي كيفية تطبيق النبوءة. نحن نعلم أن النبوءة إما أن تكون من الله فهي تكون صادقة وتجري هذه النبوءة، يجري وقوعها مجرى السنن، ما في نبوءة ابتقاء يعني فجأة هكذا، ما في، صحيح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء باعتباره نبوءة إلهية لي: وما فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت الحكيم. هذه نبوءة ربانية بأنك نبوءة. هل هذه النبوءة جرت مجرى السنن أم أنها قذفت بغير ترتيب؟ جرت مجرى السنن والله رعاها ومشت على قدر سني وتطبق بطريقة سنية. فالنبوءة الإلهية، النبوءة الحق، لها رجالها ولها سنتها ولها رعايتها من الله. والآن النبوة الباطلة، هذه نبوة، البروتوكولات هي نبوة بأنهم سيسيطرون على العالم، سيسيطرون على السياسات، سيسيطرون على الأحزاب، سيسيطرون على المال، سيسيطرون على الشعوب، على الجماهير، على إلى آخره، وعلى أصحاب الأفكار. هذه نبوة. السؤال: كيف تطبق هذه النبوة؟ والنبوة الباطلة لا تجري لا مجرى السنن ولا تجري بمجرى الرعاية الإلهية ولا تجري بمجرى الحق، إذا النبوة كاذبة. فلا بد أن تجري هذه ضد هذه النبوة، لا بد أن تجري على خلاف ذلك. يعني من يكون رجال النبوة الباطلة؟ ليسوا الأنبياء ولا أتباع الأنبياء، سيكون منهم الشياطين وأتباع الشياطين. ولن تكون برعاية إلهية، ستكون برعاية طاغوتية، ولن تأتي على وفق السنن، بل ستكون بمخالفة ما يجري عليه الناس وما يحبونه وما يريدونه، لأنه يعني ضد مراد الشعوب، ضد مراد البشرية، ستكون ضد مرادهم. والذي ينبغي أن يبحث عنه في قضية البروتوكولات وهي التي تدور حولها في كيفية جريان النبوءات اليهودية، كيف تجري النبوءات. هذا هو البحث الذي ينبغي أن يدور حوله وينبغي أن نتكلم فيه. كيف ما هي المؤسسة التي صاغت هذا الأمر؟ يعني أن يصبح، تعالوا قضية التطبيع، البروتوكولات ما تكلمت إلا عن إقامة الدولة، لكن بعد ذلك من طرق إقامة سيطرتها على الشعوب، تطبيع الشعوب. يعني اليهود في فلسطين جسم الغريب أجنبي، والغرب يعلم واليهود يعلمون أن الأجسام الغريبة طال أمرها أم قصر، طال تاريخها أم قصر، لا بد أن تزول. مثل حكومة جنوب أفريقيا، حكومة جنوب أفريقيا أبرتيد، فصل عنصري إلى آخره، فهذه لابد أن تثور لأنها غريبة عن الشعب. بخلاف ما الذي جعل الأمة المسلمة والفتوحات الإسلامية تستقر؟ هو أن الإسلام صار حقيقة في داخل الشعوب، وبالتالي لأول مرة في تاريخ البشرية أناس يغلبون غيرهم فيحكم المخلوق. ما الذي انتهى عصر الصحابة؟ عصر الصحابة انتهى من هنا، فمن الذي غلب على بلاد المسلمين؟ من الذي غلب حتى على ثقافتهم؟ من الذي غلب على ثقافتنا في اللغة العربية؟ من الأعاجم صاروا أئمة، فبالتالي لا يمكن أن تغلب على الشعوب وأنت منعزل عنها، لا يمكن، لابد أن يزول يوم الأيام، لابد. وهذه من مقررات الاستعمار، من قراراتهم أنه لا يمكن. أنا قال لي ضابط أمن زارني ليكتشف أذكار، فقال لي كلمة، قال لي والله لن نرتاح، هو يقول لي لن نرتاح في بلادكم وبسطار أجنبي، حذاء عسكري أجنبي موجود فيها، ويعرفون وجود الغرب يعني لابد أن يبقى هناك في ثورة ويبقى هناك رفض، وبالتالي يجيبون صاحب لحية مثل الشيخ أنور العولقي، شو قال إيش ملا برادلي، شين إن أخرجتم لنا ملا عمر أحضرنا لكم ملا برادلي. فالآن تحضر رجلا مثله، فالسؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن، كيف تطبق هذه النبوءات؟ كيف تقع؟ واكتشافنا لمنافذ الشيطان في تطبيق النبوءات هو الذي يهمنا. لا ينبغي أن يبقى الحديث فقط عن أمر أن انقضى، اليهود فعلوا كذا، اليهود فعلوا كذا، اليهود فعلوا كذا. الذي يهم في هذا الباب وهو النظر إلى نبوءات اليهود، النبوءات اليهودية كيف تطبق، من هم رجالها. أنا الآن ذكرت قضية أن الناس اليهود كانوا يحتاجون للفطير اليهودي، يقتلون الطبيب توما باعتبار النصارى الملقوين، لا مش ضروري راحوا على مين؟ على بنك الدم، فمش ضروري يستخدم اليهودي. مثل قضية ربط قضية التطبيع، مش ضروري انه يجيبوا الصحفي يهودي ويحطوه حتى نظل نقول اليهودي اليهودي اليهودي، لا، بيجيبوا واحد من بلاد المسلمين وتصنع عقولهم على وفق المراد ويشتغلوا بهذا الطريقة ويمشوا. وهذا ما نحتاج إلى يعني استكشافه والبحث فيه، يكفي الآن، وإن شاء الله نتابع الحديث عن البروتوكولات في الدرس القادم. مع الاعتذار وبارك الله فيكم.